وتركنا يوسف عند متاعنا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه وقال كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. نعم نعم نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هي لك. وردته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. وغلقت ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا واتبق الباب وقدت قميصه Father! قد شافا حبا وقالت اخرج عليهن فلما بطنه وقطع على أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. شنونده که تلاوت آیات یکم تا 34 سوره مبارکه یوسف علیه السلام از رادیو قرآن بودید با صدای استاد مرحوم محمد اللیسی. اللهم صل على